أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين. الذين Wow.